بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان. الليل أقبل والوجود سكون. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى أخذ العهد على نفسه لكل مسلم يحافظ على الصلاة أن يدخله الجنة، فمن ترك الصلاة متعمدا فقد ألقى بنفسه إلى التهلكة ولم يكن له عند الله عهد، كما قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فالصلاة عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. يا من عليه مدى الأيام معتام فيه. إن من فوائد غض البصر الأنس بالله، فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده من الله، كما أن غض البصر يكسب القلب نورا ويقويه، وغض البصر يورث الفراسة الصادقة التي يميز بها الإنسان بين الصادق والكاذب والمحق والمبطل. وعن ذلك قال أحد الحكماء: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهوات واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة. لله قوم أخلصوا في حبي فأحبهم واختارهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم قاموا هنالك سجدا وقياما. إخوة الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يتراءون الكوكب الدري الغادر في الأفق من الشرق أو الغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، فالإيمان ليس بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. جدوا في رضا المحبوب، جدوا في رضا المحبوب حتى دعاهم نحو حضرته أجابوا. إخوة الإيمان، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته قط يفعله. وقال: هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. وناداهم عبادي لا تخافوا لكم أمني إذا وقع العذاب. أخوة الإيمان، ومن بستان الحكمة قيل: روي عن يحيى بن معاذ الرازي قال: هيبة الناس من المؤمن على قدر هيبته من الله، وحياؤهم منه على قدر حيائه من الله، وحبهم له على قدر حبه لله عز وجل. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: مكتوب في الحكمة: ليكن وجهك بسطا وكلمتك طيبة تكن أحب إلى الناس من الذي يعطيهم العطاء. وقيل لسفيان بن عيينة: أيسرك أن يهدى إليك عيبك؟ قال: أما من صديق فنعم، وأما من موبخ أو شامت فلا. قال الإمام الشافعي: من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه علانية فقد فضحه وشانه. تعمدني بنصحك في انفرادي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماع. وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزع إذا لم تعط طاعة. اللهم اجعلنا ممن تسبل عليهم سترك في الدنيا والآخرة، وارزقنا صحبة الأخيار الأبرار الأطهار الذين يسدون إلينا النصح مبتغين رضاك وجنتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك والنار. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. دعوتك يا مفرج كل كرب ولا تخاف.